محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري وفيه صحيح. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال فعله أبو بكر فلما كان أمر استشار الناس. فقال عبد الرحمن أخف الهدود 80 فأمر به عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك. أقول سمعت قتادة من دعامها السدوسي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده. النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. فجلده بجريدتين نحو أربعين. نحو أربعين جلدة. جلده بجريدتين نحو أربعين جلدة عليه الصلاة والسلام. قال وفعله أبو بكر. قال وفعله أبو بكر يعني جلد إنسان شرب الخمر بجريدتين أربعين جلدة. فلما كان عمر استشار الناس. لما كان عمر رأى أن الأربعين ما تكفي, يعني اللي يضرب أربعين ما تكفي يشربون الخمر لكن يبي شيء يردعهم. فاستشار الناس عمر لما كان خليفة رضي الله عنه فأشاروا عليه أن أقل الحدود 80 من جلد 80 لعله يردع. أمر به عمر. فأمر بها عمر يعني يجلد 80. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي بالحارث قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نهبه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نحو الحديث الأول أن النبي أوتي برجل شرب الخمر فأمر به فجلد 40 بجريدتين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد بالخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى وقال ما ترون في جلد الخمر. وقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعل أخف الحدود. قال فجلد عمر 80. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام العنبري قال حدثنا أبيه معاذ قال عن قتادة بن دعامة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس رضي الله تعالى قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد الخمر في الجريد والنعال, يعني أحيانا في النعال جدد يضربونه وأحيانا بالجريد عليه الصلاة والسلام يأمرهم فيضربونه. نعم. ثم جلد أبو بكر أربعين جلدة أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاء عمر لما كان خليفة استشار الناس, يعني 40 جلدة ما تكفي ولا تصل, والناس دنوا من الريف ومن الحدائق ومن التمر ومن العنب وهذا ومن الخمر فما ترون. قالوا نرى أخف في الحدود 80 جلدة. فأمر بها عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40. ثم ذكرنا حديثهما ولم يذكر الريف والقرى. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام قال عن قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40. قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب في الخمر النعال والجريد 40، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرنا حديثهما ولم يذكر الريح والقرى. ثم ذكر مثل حديثهما ولم يذكر الريح والقرى. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناجي قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنزلي واللفظلاء قال أخبرنا يحيى بن محمد وقال حدثنا عبد العزيز بن المختار وقال حدثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناج قال حدثنا حبين بن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وديه بن الوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما عمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رأى يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فجلده فقال علي قم يا حسن فجلده فقال الحسن ولها أرها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فجلده فجلده علي يعود حتى بلغ 40 فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. زاد علي بن حجر في رواية قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يعني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا ابن أبو أيوب ابن أبي عروبة قال عن عبد الله الداناجي قال ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا واللفظ له قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز قال حدثنا هذين بن المنذر قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن أبي معاذ سكران فصلى الصبح ركعتين صلى هو كان إمام فصلى بالناس الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم وهو سكران فقال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر حمران قال أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأ الخمر إنه إلا قد شربها فقال يا علي قم فاجلده فقال قم يا حسن فاجلده فقال الحسن ولها أرها من تولى قارها فكأنه وجد عليه عن زعل الحسن علي على الحسن قال قم يا عبد الله بن جعفر فجلده فجلده وعلي يعد 40 جلدنا فقال أمسك بعد 40 ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 ثم قال علي رضي الله عنه جلد النبي عليه الصلاة والسلام 40 وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة إن شاء الله وهذا الثمانين أحب إلي لأنه أنكى. زاد علي بن حجر في رواية قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناجي منه فلم أحفظه. زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناجي فلم أحفظه. قال رحمه الله حدثني محمد بن الحنبلي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال ما كنت اقيم ولا احد حتى فيموت فيه فاجد منه في نفسه الا صاحب الخمر لانه ان مات وديته لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي حصين عن عمرو بن خالد قال عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال قال ما كنت أقيم ولا أحد هدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر. يقول علي رضي الله عنه ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت بهذا الحد فأجد عليه إلا شارب الخمر لأنه إن مات وديته يعني ما وجب عليه القتل يعني شارب الخمر ما وجب عليه القتل تجلد الجلد بس فإن مات وداه نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسنه يعني الجلد. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد مثله. يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد مثله. سفيان الثوري بهذا الاسناد. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن بكير بن الاشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار اذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فاقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد احد فوق عشره اصوات الا في حد من حدود الله. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو ناقد قال حدثنا بخير بن الأشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار جاءه عبد الرحمن بن جابر حدثه فأقبل علينا سليمان فأقبل علينا سليمان بن يسار يحدثنا فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبيه جابر عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات. قال أن الرسول عليه الصلاة قال لا يجلد أحد فوق ثلاثة أصوات فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله لا يوجد واحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. قال رحم الله حدثنا يا ابن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه عمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن نبير كلهم عن ابن عيينه واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي ادريس عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فمن وفى منكم فاجروا على الله ومن اصاب شيئا من ذلك فعوقب به هو كفارة له ومن اصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فامره الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة كل الخمسة عن ابن نمير واللفظ لعمر قالوا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه تعالى عنه فهو أحد النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد البيعة. هذا اللي لو رحت إنسان على منى على يسارك لو بغيت تصل منى على يسارك شعب صغير فيه مسجد يسمى مسجد البيعة الذي بايعوه الأنصار رضي الله عنهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا بايعه 70 ثم بايعه أكثر من 70 في هذا المسجد بايع الأنصار على أن يقيم الدين في المدينة قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه من أنه جعلهم نقبة 12 نقبة مثل نقبة بني إسرائيل اللي عايش عليه السلام. الشاهد أن عبادة يقول بايعنا الرسول. نعم. كنا مع رسول الله صلى الله في مجلسه فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله على الله تعالى وتقدم. ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأجره عمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذب فأمره إلى الله إن شاء عفا وإن شاء عذب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آيات النساء لا يشركن بالله شيئا لا يقول مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آيات النساء آية النساء ألا يشركن بالله شيئا لا يشركن بالله شيئا ولا يشركن يعني المبايعة مبايعة النساء. قال رحمه الله حدثني اسماعيل بن سالم قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا خالد عن ابي كلاب عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخذ على النساء الا نشرك بالله شيئا ولا نسرك ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا يرضى بعضنا بعضا فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اتى منكم حدا فاقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. يقول الامام مسلم حدثنا اسماعيل بن سالم قال اخبرنا خالد قال عن ابي كلابه عن ابي كلابه الجرمي قال عن ابي الاشعث عن ابي الاشعث قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخذ على النساء. قال عبادة ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ علينا بحال المبايعة يعني كما اخذ على النساء. ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أحدا إلا بحق. نعم. ولا يعضه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فكفارته خلاص. ومن ستره الله فأمره إلى الله تعالى وتقدس إن شاء عذبه وإن شاء غفره والغفران أقرب من رب العالمين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليثنا وحدثنا محمد بن رمي قال أخبرنا ليث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير نسنا به أنا وأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعنا ولا أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرك ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمي كان قضاء إلى الله. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير قال عن السنابح السنابح أربعة يرون الحديث منهم عبد الله هذا عن السنابحي قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبادة رضي الله عنه إني من النقباء الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني البيعة الأخيرة في بيعة أولى وفي بيعة أخيرة. البيعة الأولى 70 والبيعة الأخيرة 12 جعلهم الرسول كلهم نقباء منهم عبادة بن الصامت في المسجد هذا الذي في الشيب رحت لمن الإنسان من مكة على يسارك سكة صغيرة فيها مسجد أبيض الآن يسمى مسجد البيعة إلى اليوم هذا انت رايح لمن الإنسان فالشاهد عبادة يقول بايعنا الرسول وجعله بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ونهبة ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك. نعم وضينا بها. نعم. فإن غشينا من ذلك شيئا في الدنيا كان قضاءه إلى الله إن شاء ولا كان قضاءه إلى الله. نعم. قال رحم الله حدثنا يحيى محمد بن رمي قال أخبرنا ليس وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن شهاب عن سيد بن المسيب أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأجماء جرها جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الرخاد الخمس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمي قالوا أخبرنا الليث ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب أبي سلمة عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار العجماء جرحها جبار يعني الناقة الناقة والأشياء والفرس إذا ضربت إنسان ومات أو الناقة ضربت إنسان ومات جبار لأنها عجمة ما أدري أنت ليش تقرب لها الإنسان ضربت إنسان ومات جبار يعني بلا ديه ما له ديه يعني تضربها الفرس من برجلها من وراء يموت ما له ديه واللي تضربها الناقة برجلها من وراء يموت ما له ديه خلاص جبار يعني ما له ديه والبئر جبار والبئر إذا سقط فيها جبار إلا إذا كانت محفورة في الطريق إذا كانت البئر في طريق فهي ما هي جبار إن كانت ما هي في طريق عبرها لنفسه يسقي زرع ولا يمات فيها أحد فهي جبار لا دية فيها والمعدن جبار الجبار يعني اللي ما له شيء والمعدن جبار المعدن الذي يحذفونه يدورون الذهب جبار وفي الركاز الخمص في الركاز يعني الركاز الذهب الذهب الذي يجدونه محفور أو غير محفور أو صندوق مليان من ذهب فيه الخمص يعني تعطي الخمس للحكومة والباقي لك انت اللي وجدته وقال الله إن الله حدثنا ابن يحيى أبو بكر النبي شيبة وزير بن حرب وعبد الأعلى بن عماد كل من من علينا وحدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عيسى يعني بن عيسى قال حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وابو بكر النبي شيبة وابو بكر النبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب وعبد الأعلى وعبد الأعلى كلهم عن ابن عيينة الخمسة كلهم عن ابن عيينة ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث كلاهما عن الزهري بإسناد الليث بن سعد نعم قال رحمه الله حدثني أبو الضاهر وهرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن ابن المسيب عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله يقول مسلم حدثنا أبو الطاهر وهرملة أبو الطاهر وهرملة بن يحيى قالوا حدثنا ابن وهب أبو وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال عن ابن المسيب وعبيد الله عن ابن المسيب وعبيد الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح المهاجر قال أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن الألاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرها جبار والمعدن جره جبار والمجمع جرها جبار وفي الركاز الخمص يقول إمام مسلم حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث الليث قال حدثنا أيوب بن موسى أيوب بن موسى قال حدثنا الأسود بن العلاء الأسود بن العلاء قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار البئر جرحها جبار البئر اللي ما حفرت في الطريق الحفرها بيسكي زرعه وطاح فيها إنسان ومات فهي جبار يعني لا دية فيها نعم والمعدن جرحه جبار والمعدن جرحه جبار يحفر ذهب معدن يدوره ومات فيه طاح مات فيه هو جبار لا دية فيها نعم والعجماء جرحها جبار والعجماء من فرس أو بعير أو شيء يضرب برجله ويموت جبار يعني لا دية فيها نعم. وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس الركاز هو الذهب اللي يجد مدفون فيه الخمس الحكومة الباقي له قال رحم الله حدثنا قال رحم الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمهي قال حدثنا الربيع عن ابن مسلم أو حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيها أو حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يقول إمام مسلم حدثنا عبد الرحمن بن سلام عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا الربيع بن مسلم الربيع بن مسلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبيه العنبري ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا قال حدثنا شعبة شعبة كلاهما عن محمد بن زياد كلاهما عن محمد بن زياد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي مضى أن الجرح جبار البئر جبار والناقة جبار والفرس جبار يعني بلدية ما له الجباري ما له دية. كتاب الأقضية. نعم. كتاب الأقضية. أقرأ. قال رحمه الله حدثني أبو الضاهر أحمد بن عيسى بن سارة قال أخبرنا ابن حبان بن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوط الناس بدعواهم لدى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. الإمام مسلم رحمه الله كتاب الأدعية أقضية كتاب الأقضية يعني القضاء كتاب القضاء. قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يوطى الناس بدعواهم لدى ناس دماء رجال وأموالهم. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم كل من ادعى شيء يعطيه لدعى ناس دماء قوم وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه. ولكن القضاء أن اليمين على المدعى عليه. أما أن تأتي تبين أنت المدعي ولا فاليمين على المدعى عليه. يحلف عند القاضي أن هذا الحق لي حقي. فإذا حلف برا ما ينفع. لازم عند القاضي. أما هذا يجيب بينه اللي ادعى. يجيب بينه خلاص يحكم له. إذا كانت البينة صادقة. وإلا أنت تحلف أن هذا الشيء لي ما هو هذا. عند القاضي فإذا صدقك القاضي أعطاك حقك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر النافع بن عمر عن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال النافع بن عمر قال النافع بن عمر نعم قال عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى باليمين على المدعى عليه يعني البينة على المدعي واليمين على من المدعى عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا زيد بن هباب قال حدثني سيف بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمينه وشاهد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمينه وشاهد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قضى بيمين وشاهد واحد يعني هذا. قال رحمه الله حدثنا ابن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون لهن بهجتي من بعض فأقضي له ولا نعم مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي. قالت أم سلمة قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحن ما اسمع يعني هذا ألحن هذا يتكلم معطيها الله لسن أنتها له كلام وهذا مسكين ما يقدر يتكلم ولا يقدر يطلع ما يجمع يكون فيه فيقضي الرسول على هذا لأنه أفصح وبين حجته مع أن الحق لهذا يقول فلعل أقضي لهذا علشان حجته فما قطعت له من شيء من أخيه علشان حجته علشان كلامه علشان فإنما أقطعوا له نارا من جهنم لأن الرسول ما يعلم الغيب الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، فهذا تكلم وكثر وكثر وكثر وفصيح وبين من كل شيء، وهذا ما مستحي والحق له مستحي ولا يقدر يتكلم، يقول يتكلم لكن كلامه ما هو يعني مؤدي إلى شيء، فيقضي يقول ربما أقضي بهذا لأجل لحنه ولا أقضي. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما قطع له قطعة من جهنم فليأخذ أو يترك عنه. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن نمير قال عن هشام بهذا الإسناد مثله. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الإسناد يعني الرسول قال هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى رمى ثم قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبه خصم بباب هجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعدهم ان يكون ابلغ من بعد فحسب انه صادق فاغضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هقطة من النار فليحملها ويذرها. قل لمن مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حرملة من يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عليهم عليه الصلاة والسلام فقال إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فهذا ألحن وهذا ما ألحن. قال فأحسب أنه صادق فأحسب أن هذا اللحن اللي يتكلم ويفصيح ويرفع صوته فأحسبه هو اللي معه الحق فأقضي له ومن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها قطعة من النار اللي يحكم له ما هو له فهي ما قطعة من جهنم فليأخذها أو يذرها. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وحديث يونس وفي حديث معمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة. قول إمام مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبيه قال عن صالح السمان قال ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد من الحديث يونس وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم في حديث معمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب خصم سمع ضج الجلد كل واحد. قال رحمه الله حدثني علي بن أجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهيد لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من مالي بغير علمه فهل علي في ذلك من جناه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الربيعة قالت دخلت على وهي امرأة لأبي سفيان دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله وعند عائشة فقالت يا رسول الله إن زوجها أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية يعني بخيل ما يعطيها من نفقة لا هي ولا بنيها عندها بنين ولا يعطيها نفقة تكفيها يعطي نفقة لكن ما تكفيني أنا بنية في الصبح وفي الظهر وفي العصر أو في الصبح وفي الليل ما يعطيني نفقة قال علي جناح إلا ما أخذتم من مالي بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ قال علي في ذلك من جناح يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك. هذا حكم شرعي إلى يوم القيامة. كل امرأة رجل زوجها بخيل ولها أولاد ولا ينفق عليها النفقة الواجبة لها أن تأخذ بدون علمه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو قريب كلاهما عن عبد الله بن نمير وكيع هاو حدثنا ابن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد هاو حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل من جامع بهذا الاسناد. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو قريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك بن عثمان كلهم عن هشام بهذا الاسناد بن عروه بهذا الاسناد يعني عن عائشه عن هند بن امرأة ابي سفيان. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يذلهم الله من اهل خبائك وما على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يعزهم الله من اهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من مالي بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك. قالت يا رسول الله والله ما كان من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك لأن أكرههم أبغضهم والآن ما في الدنيا أهل خباء أحب أن يعزوا إلا مثل أهل خباء أحبهم. قال وأيضا سترى شيء آخر أيضا ويزيد إيمانك ويزيد تقواك يصير مؤمنك صحيح تقوى. فقالت يا رسول الله إن زوجي أبو سفيان شحيح رجل بخيل ما يعطيني من ماله. قال علي حرج أو جناح أن أخذ من ماله أنفق على نفسي أنا وولدي؟ قال لا جناح عليك لكن بالمعروف لا تزيدين لا تسرفي ولا تزيدين ولا تنقصين خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذا حكم شرعي. كل امرأة بخيل زوجها ولا ينفق عليها ولا يعطيها ما يكفيها ولدها لها أن تأخذ بالمعروف لا تزيد لا تسرف ولا تزيد ولا تنقص تأخذ من المال وتنفق على نفسها ولدها بالمعروف لأنه حكم إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمي قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبه بن ربيعه فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض خباء احب الي من ان يذلوا من اهل خبائك وما اصبح اليوم على ظهر الارض خباء احب الي من ان يئسوا من اهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فلا لي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا. فقال لها لا إلا بالمعروف. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن محمد بن عبد الله عن عمه الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت ربيعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يزلوا والله ما كان على أهل الخباء أحب أن يذلوا من أهل قبائك. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض قباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل قبائك. وما أصبح اليوم من أهل قباء أحب أن يعزوا ويرتفعوا من أهل قبائك. ألا وأيضا سترين أيضا ترين حين ترين الإيمان والتقوى والنور تمشين بنور مثل الشمس أيضا سترين أيضا ترين إذا زاد التقوى زاد الإيمان يهن الحين تو تسلمتي صرنا أحب القبى أصبري ترين ثم ترين إذا تقل القلب تغذى بالإيمان والنور تمشين بالنور والتقوى مثل الشمس. قال قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك رجل مسيك يعني بخيل فهل علي جناح من أن أصيب من الذي له يا لنا أن أصيب من المال الذي له اللي يكفيني أنا وولدي. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني لا تشربي ولا تبذري وهذا حكم شرعي إلى يوم القيامة. كل امرأة زوجها بخيل ولا ينفق عليها النفقة الواجبة ولها أطفال لها أن تأخذ بدون علمه من ماله بالإسراف ولا تبذير فأكل ولدها بالمعروف إلى يوم القيامة حكم من الرسول إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاءة المال. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا سهيل عن أبيه سهيل سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يقول أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. التي يرضاها تعالى وتقدس يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه واحدة. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تعتصموا بحبل الله ولا جميعا تفرقوا. ولا تفرقوا هذه اثنتين ويكره لكم قيل وقال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يكره قيل قال فلان وقال فلان وقال فلان وزعم فلان وزعم فلان يجتمعون يصير غيبة ونميمة وسوالف وكلام تكتب عليهم سيئات. ويكره لكم يكره ربنا تعالى وتقدس للجماعة أن يجتمعوا على قيل وقال وكثرة السؤال أو يكره لهم كثرة السؤال فهم يسألون عن العلم أو يسألون يشحدون الناس أموال أو يسألون عن علم يكثرون السؤال عن رب سؤال الرسول عن العلم أو يسألون عن المال وكثرة السؤال هو إضاعة المال ونتضيع مالك الإنسان تأتي هذا وتأتي هذا وتأتي هذا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال قيام قيام لك الإنسان هو الذي يقوم حالك الإنسان طول حياتك فلا تبذره وتعطيه السفهاء ولا تؤتوا السفهاء التي لا يعقل فيبسر مالك ينفقها هنا وهنا فتكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان فروه قال اخبرنا ابو عوان عن سهيل بهذا الاسناد مثله غير انه قال اسخط لكم ثلاثه ولم يذكر ولا تفرقوا. مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروه شيبان بن فروه قال حدثنا ابو عوانة ابو عوانة قال حدثنا سهيل بهذا الاسناد سهيل بهذا الاسناد مثله مثل الحديث هذا اللي مضى. غير انه قال اسخط لكم ثلاثه غير أنه قال يسقط لكم ثلاثة ويسقط يعني بدل يكره يسقط ثلاثة ولم يذكر ولا تفرقوا ولم يذكر ولا تفرقوا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي ورد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومن أوهات وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إبراهيم الحنظلي يعني بالراهويه إذا قيل الحنظلي فهو بالراهويه قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا منصور منصور قال حدثنا الشعبي عن الشعبي قال أو الرادي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات إن الله تعالى وتقدس حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ووعد البنات قتلها وهي حية كانوا يقتلونها العرب فنقتل بنته خشية العار، يقول أخاف تزني، اقتلها مدام صغيرة تكبر وتزني تفضحني، اقتلها. منهم عمر دفن بنته رضي الله عنه، وهي تقول لي يا بابا ليه يقتل عمر، يقول دفن بنته وحي خشية العار، تدفن بوعد البنات. ومنع وهاد، ومنع وهاد يمنع المال لا يعطيه الناس ولو، ويبخل نعوذ بالله، يقول هاد هاد، هذا كله يقضيه رب العالمين تعالى وتقدس لعبده المسلم. وكره لكم ثلاثة. نعم. وكره لكم ثلاثة. وكره لكم ثلاثة. قيل وقال. قيل وقال. وكثرة السؤال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال. قال رحمه الله تعالى القاسم بن زكريا قال لنا عويد الله بن موسى شيبان عن منصور بهذا الاسناد مثله، غير انه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حرم عليكم. يقول الامام مسلم حدثنا القاسم بن زكريا، القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال عن شيبان، عن شيبان قال عن منصور بهذا الاسناد مثله، منصور بهذا الاسناد مثله، غير انه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير انه قال وحرم عليكم رسول الله، يعني حرم الله قال هنا وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ان الله حرم عليكم. نعم. ولم يقل ان الله حرم عليكم، تحريم الرسول من تحريم الله. نعم. قال رحم الله حدثنا ابو هريره النبي شيبان قال حدثنا اسماعيل بن عليا عن خالد الهزاعي قال حدثني ابن عشر عن الشعبي قال حدثني خالد بن المغيره من شوبه قال كتب معاويه الى المغيره اكتب الي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب اليه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم ثلاثه، قيل وقال اضاعه المال وكثره السؤال. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد بن الحذاء، خالد بن الحذاء قال حدثني ابن عشوة، حدثنا ابن عشوة قال حدثنا الشعبي، حدثنا عامر الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، حدثني وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سميته من رسول الله، كتب معاوية من الشام وهو خليفة ذلك اليوم إلى المغيرة بن شعبة وهو بالمدينة أن اكتب لي شيئا سمعته من رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة، فكتب إليه أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أني كرهت لكم ثلاثا، قيل وقال، قيل وقال، وإضاعة المال، إضاعة المال، وكثرة السؤال، وكثرة السؤال. هذا كتبها معاوية بن أبي، قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري عن محمد بن سوق قال اخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي والراد قال كتب المغيره الى معاويه سلام عليك، اما بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد وواد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث قيل وقال كثر السؤال اضاعه المال. قول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا محمد بن سوقة، محمد بن سوقة قال حدثنا محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله قال عن وراد، عن وراد مولى المغيرة قال كتب المغيرة إلى معاوية، قال كتب المغيرة إلى معاوية في الشام يقول سلام عليك، سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم حقوق الوالد، حرم حقوق الوالد، ووعد البنات، ووعد البنات حقوق الوالدين ووعد البنات. نعم. ولا وهات، ولا وهات، ونهى عن ثلاث، ونهى عن ثلاث، قيل وقال، قيل وقال، وكثرة السؤال، كثرة السؤال، وإضاعة المال، إضاعة المال، يعني ست تشبه عنها عن أوامر ست. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على